فقام الأنصاري وقال للمهاجري: أنا أكفيك أول الليل وأنت تكفيني آخره. فلما نام صاحبه وقف الأنصاري يصلي، وجاء رجل من الأعداء ورأى ذاك المهاجري في فم الشح، ورأى ذاك الأنصاري قائما يصلي يحرس المسلمين، فرماه بسهم فوقع في صدره، في صدر المصلي، فنزعه وألقاه، فرماه السهم الثاني فوقع في صدره فنزعه وألقاه، ثم رماه السهم الثالث فوقع في صدره فنزعه وألقاه، فلما كثر دمه واشتد به الألم أيقظ صاحبه فقال: لما لم توقظني من أول مرة؟ قال: كنت أقرأ في سورة فما أحببت أن أقطعها، سورة الكهف. قال: كنت أقرأ في سورة لم أحب أن أقطعها، ووالله لولا أن أضيع ثغرا أقامني عليه رسول الله ما قطعتها حتى تخرج روحي. قلت: هذا هو الفرق بيننا وبينه، وهذا ما شغلني، ما الفرق بيننا وبين الصحابة؟ هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كنسوا العالم في 23 سنة، لم تعد بقعة على ظهر الأرض إلا وعليها من يؤذن الله أكبر. نحن على مدار تلك السنين الطوال ماذا صنعنا للدين؟ ماذا قدمنا أيها الإخوة؟ ونحن في مدخل شهور الخير والبركة، ونحن نواجه لهذه الأيام، ونحن نواجه هذه الأيام أول رجب تمهيدا لشعبان ورمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، اللهم بلغنا رمضان. نحتاج إلى وقفة. هذه شهور الخير كلها قد توالت، رجب فشعبان فرمضان ثم ذي الحجة، كلها خير يتوالى. إنني بحاجة إخوة أن أقف معكم هذا الموقف لأقول أن الأمة بحاجة أن تتوب، وليس الخطاب للأفراد، إنما الخطاب للأمة. ليس الخطاب للأشخاص، إنما توبة الأمة، توبة من تنصلها عما حملت، توبة أن تتوب الأمة عن تفريصها فيما حملت، توبة أن تتوب الأمة كافة، الأمة ككل أن تتوب من تنكرها لدينها وتنصلها عن مبادئها وتفريطها فيما أسند إليها وتضييعها لما حملت. اللهم تب على أمة محمد. الأمة في بداية شهور الخير بحاجة إلى توبة، ولن يكون ذلك إلا أن تستشرف الأمة وتتطلع لما هيئت له وأخرجت له. قال الملك الحي القيوم ذو الجلال جل جلاله العلي الأعلى سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الأمة بحاجة إلى استعادة هذه الخيرية، بعد أن سارت في ذيل الركب سنين، بعد أن عاشت الأمة سنين طويلة راكعة أمام أعدائها في هذه الحقبة الأخيرة، بحاجة إلى أن ترفع أمة المسلمين رأسها وتستشرف لمسؤوليتها وتتوجه إلى ربها جل جلاله ليعزها وينصرها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي بفضلك حوزة الدين. أحبتي في الله، ما الفرق بيننا وبينهم؟ كثيرا تكلمنا عنهم، ولكننا قليلا ما نتكلم عنا. نحن وأول آفة تبدو على السطح في أمة المسلمين اليوم التهرب من المسؤولية والعناية بالمظهرية، مظهرية واضحة حتى في شباب الملتزمين، اكتفى بالشال الأحمر أو العمامة المهندمة أو الملابس المنمقة أو اللحية المطيبة، اكتفى بمظهر تراه تقول أسد، ثم إذا تكلم افتضح، لا علم ولا عبادة ولا دعوة. اللهم استر المسلمين يا رب. سامحوني، وإنما أريد وأريد حقا وبصدق أن تنقذ هذه الأمة. إننا فرصة في رجب، كما قال العلماء، رجب شهر الغرس وشعبان شهر السقي، ورمضان شهر جني الثمار. كثيرا ما قل كم مر علينا رمضان، ولكن ماذا صنع لنا رمضان؟ وماذا صنع فينا رمضان؟ إن الناس اليوم ومع شديد الأسف إذا أتى رمضان تابوا وأنابوا وارعوا، اعتكفوا واعتمروا وفتحوا المصاحف وقاموا الليل وتصدقوا، ثم بعد رمضان بشهر تعود ريمة لعادتها القديمة، ويبقى الحال على ما هو عليه، ويلجأ المتضرر إلى الله، وتشكو الأمة النكد، تشكو الأمة نكد الأشخاص الذين يصومون ويقومون في رمضان ثم يزنون يوم العيد، يفسقون ويفجرون في شوال. لماذا؟ لأنهم بنوا على وش الأرض، لم يحفروا فيعمقوا في رجب ليغرسوا البذرة الإيمان، ولم يتعهدوها بالسقي في شعبان لتنبت في رمضان فتجني ثمارها، وإنما ألقوا البذرة في رمضان ثم قتلوها في شوال فمات الإيمان. اللهم أحي قلوبنا يا رب. إننا بحاجة ومنذ رجب أن نستعد استعدادا حقيقيا لإنقاذ الأمة. في رجب نضع بذرة الخير في قلوبنا، بذرة هم الدين، بذرة نصرة الدين، بذرة أن تكون أبا بكر، أن تكون عمرا، أن تكون عثمان، أن تكون عليا، أن تكون عمرا، أن تكون خالدا، أن تكون أبا ذر. من أنت يا عبد الله إذا قستك إلى هؤلاء؟ أتراك تسبق أبا بكر في الإنفاق؟ أم تسبق طلحة في الصيام؟ أتراك تسبق عمر في العدل والقوة والحق أم تسبق عثمان في القيام؟ تسبق أبا ذر في الزهد أم تسبق معاذا في العلم أم تسبق أبا هريرة في الدعوة؟ من أنت؟ تسبق من من هؤلاء الصحابة ونحن وهم على صف السباق في خط واحد؟ تسبق من؟ نعم، إنني أجد تهربا من المسؤولية وعناية فائقة بالمظهرية، مظهرية جوفاء، كلمات محفوظة ممجوجة مكررة لاكتها الألسن حتى ملتها الآذان. إنني حين توقفت معكم في خطبة الجمعة الماضية حديثنا عن الدعوة وقضية الدعوة، أنني أعتقد أن الناس أصابهم الملل لأن ما يسمعونه دوما أقل مما ينبغي أن يسمعوه. نعم، لقد أصيب الناس بالملل لأنهم لم يسمعوا ما يجب أن يسمعوه، ما ينبغي أن يسمعوه في هذه الأمة المطحونة في هذه الأيام. أيها الإخوة، إننا بحاجة في رجب أن نحفر في أنفسنا لزرع البذرة. أنت تتحمل قدرا من المسؤولية؟ تعال إلى الصحابة، تعال إليهم لتنظر إلى رجل يقول يا رسول الله، يا رسول الله إذا مت فأين أكون؟ يكون في الجنة، فينظر إلى ثمرات في يده كان يأكلها ثم يقول لئن عشت حتى آكل هذه الثمرات. إن شوف السنة اللي انت عملتها، خلاص احنا قاعدين على القهوة، قال لئن عشت حتى آكل هذه الثمرات إنها لحياة طويلة، فيلقيها ثم يقبل فيقاتل. الآخر أسد بن النضر يرى جماعة من الصحابة يجلسون، ما بالكم تجلسون هكذا؟ قالوا قتل رسول الله. قال وما بأخاؤكم بعده؟ واها لريح الجنة، إني لأجد ريح الجنة دون أحد. الثالث يقف ليعظ ويذكر فيطعن فيقول فزت وربي كعب. الرابع، الخامس، العاشر، هؤلاء قوم أشربت قلوبهم مسؤولية الدين فتطلعوا واشتاقوا إلى المكانة فانتهزوا الفرص فازوا بها. إنك تستشعر وهو يقول فزت وربي الكعبة حين طعن أن الرجل كان ينتظر شيئا، لما وجده قال فزت. هل تعيش هذا المعنى؟ تريد شيئا تبحث عنه تتأمله تسعى إليه، أين هو؟ آسف أن أقول في هذا الكلام أن هناك من يبحث عن امرأة، للأسف سني بلحية شاب يمشي في الشارع ينظر إلى هذه وتلك، عار علينا. يمشي في الشارع ينظر إلى شقة أو عمارة، يمشي ليبحث عن سيارة لون أو نوع سيارة، والآخرون كانوا يبحثون عن الله، يبحثون عن الجنة، يبحثون عن رضا الملك. هذا هو الفرق بيننا وبينهم، هذا هو الفرق، أنهم حملوا المسؤولية كاملة كاملة. يقف طلحة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول وجهي، يقول نفسي لنفسك الفداء ووجهي لوجهك البقاء، نفسي لنفسك الفداء ووجهي لوجهك البقاء. هؤلاء الرجال، هؤلاء هم، هذا هو الرجل الذي لم يخرج، لم يقطع سورة الكهف يا مقطوع، لم يقطعها لأنه عاشها وأحسها، أحس مسؤوليته تجاه هذا الموقف الذي يقوم فيه، ومسؤوليته تجاه السورة التي يقرأها، ومسؤوليته تجاه الرب الذي يقف أمامه. وهذه هي المفتقدة هذه الأيام أيضا، أنك تجد الشاب كثير الشكوى، كثرة الشكوى، شكوى بصفة مستمرة، لا تسمع إلا شكاوى، شكوى من الفتن، وشكوى من ضيق الرزق، وشكوى من الأب والأم، وشكوى من الجيران، وشكوى شكوى شكوى شكوى شكوى. يا أخي اتق الله، كن رجلا وتحمل مسؤوليتك، وذب عن نفسك، وتعال على الأمور، ولتعلو همتك، وانشغل تشغل، وتقرب تصل، وادع تجب، واقبل تقبل، ولذ تؤمن. نعم أخي، يشكو للشيخ، ويشكو للأخ، ويشكو للجار، ويرسل الأسئلة، ويبحث المناقشات. يا بني قل يا رب اصدق الله يصدقك. وقف الرجل في فم الشعب يصلي، لم يضيع وقتا، لم يقف برينجي شينجي كينجي، وقف يصلي، يقرأ في سورة، يصاب بالسهم، لم يسكن. تأمل، رصاصة تدخل في صدره ولا يخرج من الصلاة، والرصاصة الثانية ولا يترك السور، والرصاصة الثالثة ودمه يغرقه، والرجل قائم يستحي أن ينصرف من بين يدي الله. قال لولا أن أضيع ثغرا أقامني عليه رسول الله ما قطعتها، صلى الله عليه وآله وسلم. يا بني هؤلاء هم الرجال الذين نريد. كف عن الشكوى، كف عن الشكوى ولا تشتكي، واشكو همك لربك، وادعو واثبت، وتحمل، وارق وجاهد، اثبت، والله المستعان. ايضا من الافات التي تفرق بيننا وبينهم تعظيم امر الخوف، خوف كأني بهؤلاء الاتباع لموسى عليه السلام كما وصفهم الله، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. كثيرا ما تجد الشباب يعيشون هذا الخوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، وثم يحكم كل تصرفاته وكل حياته وكل معيشته بناء على هذا الخوف. انظر لما كان اتباع موسى خائفين وصاحبوا موسى على هذا الخوف، ما ثبتوا معه في مقام جد أبدا. وإنما حين عبر بهم النهر أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أنزل عليهم المن والسلوى، قالوا ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قالوا أرنا الله جهرا، قالوا هكذا عاشوا. وكم أن موسى من لن نصبر على طعام واحد، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، لن نؤمن لك حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. علة هذا التنكر دوما وعدم الصدق في المواقف وعدم التوفيق عند الأحداث، حتى عبدوا العجل سره ذل في قلوبهم، وهن في نفوسهم، خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. لما كان الأمر كذلك لم يكونوا رجالا أبدا، أما هؤلاء الصحابة فكانت أول مقولة قالها رجل: يا رسول الله، إن بيننا وبين القوم حبالا وإنا قاطعوها، قاطعوها. استأذنوا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يميلوا على أهل منن وهم 72 رجلا. هكذا كانوا خافوا من الجليل، فنزع خوف الحقير من قلوبهم، خافوا من العظيم فلم يدع موضعا أن يخافوا من غيره، امتلأت قلوبهم إجلالا لربهم أن يرى في قلوبهم موضعا مشغولا بغيره. سبحان الملك، هكذا عاشوا وهكذا أقاموا. فتخلص عبد الله من هذه الآفة بأن تتذكر دوما حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أخي، إن البلاء يستدفع بطاعة الله لا بمعصية الله. أيضا مما يفرق بيننا وبينهم مجاراة السفهاء. رب الله الصحابة وعاش بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يربيهم على عينه، قال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. نعم أخي، رب الله الصحابة ألا يخوضوا مع الخائضين ولا يجلسوا مجالس اللائين ولا يناقشوا ولا يجادلوا إلا بالتي هي أحسن. للأسف الشديد ومع فتنة الإنترنت وغيرها من الفتن الحديثة هذه الأيام، تجد مناقشات عقيمة ومجادلات تافهة لا هدف ولا غاية وراءها ولا سبيل للوصول إلى مصلحة فيها ولا بعدها. قال الله: وإذا رأيت، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إنكم إذا مثلهم. قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قال تعالى: وإذا مروا باللغو مروا معرضين. قال تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما. وإذا مروا باللغو مروا كراما. كراما تجد في المجالس اليوم، في البيوت، في المصالح، في المقاهي، على النواصي، في المدارس، في الجامعات، لغو لغو لغو لغو لغو لغو على النواصي، في المدارس، في الجامعات، لغو لغو لغو لغو لغو لا أصل له. وتجد بعض أهل الدين يجارون السفهاء بالحق أو بالباطل. أخي عندك ما يشغلك، اللهم اشغلنا بك عن خلقك. نعم عندك ما يشغلك، اذكر الله، اتلو القرآن، صلي، تصدق، تقول لي دعوة، كذبت. أنت تعلم أن هذا ليس محل الدعوة. قال الملك: فذكر إن نفعت الذكرى، أي حيث تنفع. فذكر حيث تنفع، في المكان الذي ينفع، في الوقت الذي ينفع، لمن يسمع. قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، إلا الذين ظلموا منهم فلا تجادلوهم، فلا تجادلوهم. هذه أوامر الملك ربي عليها الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. أيضا مما يفرق بيننا وبينهم هم الدنيا وكثرة القواطع والمشاغل. لقد كانت ميزة الصحابة عليهم رضوان الله أجمعين أن الدنيا لم يكن لها عندهم قدر، خرج حب الدنيا من قلوبهم وانصرف الترف عن فنائهم وزال الهم من بين جنوبهم فعاشوا لله مخلصين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. نعم عاشوا مخلصين لما زال عنهم هم الدنيا، لم يكن يشغل أحدهم، لم يكن يشغل أحدهم أن بيته ليس فيه طعام، أو أنه لا يملك ملابس، أو ليس عنده مال، لم يكن يشغلهم هذا. إخوتي، ونحن في موسم دخول المدارس، اللهم أغني المسلمين من فضلك، اللهم وسع أرزاق المسلمين بالحلال وبارك لهم فيها. نعم تجد هم الناس الشاغل قضية الملابس والأحذية والمصاريف والكراريس والكتب والدروس و سبحان الملك. هذه أمور لو أننا اقتصدنا في المعيشة وعشنا على قدر ما نؤتى ما شغلتنا طرفة عين. نعم إن من شغلنا بها، لأن الناس اليوم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابهم الوهن في قلوبهم. قيل وما الوهن؟ قال حب الدنيا. أخي كونك تلبس ابنك أحسن ملابس حقك، ولكن ماذا عندك؟ ماذا تملك؟ إياك أن تلجأ إلى الأقصى، التقصير، ملابس المدارس بالتقصير، حقائب المدارس بالتقصير، إياك، فقد تموت وعليك دين فتعذب بدينك في جهنم. واعلم أنك إذا مت فلن يقضي أحد دينك، فبعد موتك عند زوجتك ما يشغلها، وعند أولادك ما يشغلهم، وإخوانك يكفيهم همومهم وزوجاتهم، فلن يقضي أحد عنك، ستعذب في جهنم. لا تقترض، لا تعمل جمعية، وإنما أقول الاقتصاد في المعيشة ليس شرطا أن تأكل كذا وكذا وكذا، وأن تلبس كذا وكذا وكذا، وأن تقتني في شقتك كذا وكذا وكذا، وأن يكون عند زوجتك ما تتزين به كذا، ليس شرطا. تخلص مما لا تحتاج إليه، كما قيل من اشترى ما لا يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه. أنت الآن تحتاج ألا تقترض، وألا تشتري بالتقسيط، وألا تعمل جمعية، وإنما تحتاج أن تنفق من حر مالك تسير على قدر ما عندك. اللهم إنا نعوذ بك من هم الدين. نعم إخوتان، الصحابة عرفوا قدر الدنيا فزهدوها. يا له من موقف حين ترى رسول الله، حبيب الله، خليل الله صلى الله عليه وآله وسلم يخرج في حر الظهيرة فيلقاه أبو بكر: ما الذي أخرجك في هذه الساعة المنكرة؟ الجوع. وأنت ما الذي أخرجك يا رسول الله؟ الجوع. فيلقاهم أبو بكر، فيلقاهم عمر: ما الذي أخرجك يا عمر؟ الجوع. وما الذي أخرجكما؟ الذي أخرجك سبحان الله، خرجت مرة جعان جوعان لا تجد في بيتك لقمة، حصلت مرة؟ حصلت مرة؟ ثم تقترض لتشتري كارت للمحمول، اتق الله. ثم تقترض لكي تأتي بكذا وكذا من هذه التوافه، اتق الله. هذا هو الفرق بيننا وبينهم. ربط رسول الله صلى الله عليه وسلم على بطنه الحجر من الجوع، وأنت الثلاجة مليئة ودولاب المطبخ مرصص، ثم تقترض تضيع نفسك. اتق الله يا عبد الله. نعم هذا هو الفرق بيننا وبينهم، أننا نبحث عن الترف، عن الترف، أنني يريد أن أركب تاكسي أو على الأقل ميكروباص، أتوبيس نقل عام، أعوذ بالله. ليه؟ سبحان الملك، ولم لا؟ إنك تريد تليفون المحمول، وتريد أن تلبس حذاء ثمنه كذا وبنطلون ثمنه كذا. يا بني إنما هو طعام دون طعام، ولباس دون لباس، وإنها أيام قلائل. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. أيضا مما يفرق بيننا وبينهم، مما يفرق بيننا وبينهم أيها الإخوة، أننا نشتغل بما لا يعنينا عما يعنينا، فننشغل بالمفضول عن الفاضل. نعم، تجد كثيرا من الناس في زماننا مشغول بالناس، فلان يقول كذا وكذا، وفلان عمل كذا وكذا، وفلان فيها كذا وكذا. إنني أريد أن أسألك سؤالا، لماذا تقرأ الجرائد؟ لماذا تقلب صفحات المجلات؟ لماذا؟ لماذا تتصفح صفحات الإنترنت؟ لماذا؟ فارغ، فارغ، أنت فارغ، فارغ. لو عندك ما يشغلك من هم الآخرة ما وجدت وقتا لهذه الأمور. الانشغال بالمفضول عن الفاضل أيها الإخوة، إننا بحاجة إلى أن ننشغل بواجبات عينية تلحقنا، واجبات عينية تلزمنا، واجبات عينية نأثم في تركها، بحاجة إلى الانشغال بها. ولكن شغلنا بالخلق يشغلنا، شغلنا بالخلق يشغلنا عنها. لا تنشغل بالخلق، وأيضا لا تنشغل بما لا يعنيك. فلان بنى عمارة، وفلان ركب سيارة، وفلان اشترى ذهبا، وفلان تزوج، وفلان طلق، وفلان فعل، وفلان، مالك مالك؟ انشغل بنفسك وبعلاقتك بربك تفز وتنجو. أما الصحابة رضوان الله عليهم فما انشغلوا إلا بشيء واحد جعلوه همهم، كيف يبلغ هذا الدين، كيف ينصرون هذا الدين، كيف يدخلون أعلى درجات الجنة، كيف يرضون ربهم، كيف يسمعون لنبيهم، كيف يعملون لدينهم، كيف يعيشون جنة الدنيا. يأتي الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليقول نافق حنظلة، نكون عندك فتذكرنا الجنة والنار فكأننا رائعين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الزوجات ولعبنا الأولاد وعالجنا الضيعات ونسينا كثيرا. إن هذا شأن رجل يريد أن يرى الجنة في كل لحظة، ليس مشغولا عنها لحظة واحدة. نعم، الانشغال بما لا يعنيك توقف في كل لحظة لتسأل هذا ينفعني في أمر ديني، وإلا فلا تفعل. ثمة أمر آخر، فرق ما بيننا وبين هؤلاء الصحابة كثرة المزاح، وخصوصا الساقط منهم. إنك إذا نظرت إلى حال الصحابة تجد الجد مسيطرا على نفوسهم، تجد الجد عاملا في نفوسهم. إنه لقول فصل وما هو بالهزل، فص قول فصل وما هو بالهزل، حملوه بجد، فهموا قول الله يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكمة صبيا، وهو صبي أخذ الكتاب بقوة، وهو صبي في سن الصبيان، فحملوا هذا الكتاب بجد بجد. أما نحن فالهزل هو الأصل، والمزاح أكثر من المباح. يعيش أكثر الناس مسرحية هزلية في بيته، ومع أصدقائه. نحن لا نحرم الضحك، الضحك من المباح، ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في السلسلة الصحيحة: ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، فإن كثرة الضحك تميت القلب. كثرة الضحك تقتل القلب تميته. نعم إخوتي في الله، أحبتي في الله، كان الصحابة أكثر الناس جدا، أخذوا الأمر بجد، فعاشوا حياتهم حياة الجد، فمكن الله لهم في الأرض. قال الله: وذر الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. نعم لقد صار الداعية الذي يضحك أكثر هو الأحب، حتى صار الدين له هزو لعب. صار الدين اليوم يلعب كثير من الناس بالدين، فهناك فرقة أغاني إسلامية وأشرطة أغاني إسلامية ورحلات إسلامية وماتشات كورة إسلامية وحفلات إسلامية، وكلها تلعب باسم الدين، لعب باسم الدين. إننا كثيرا ما نقول من اللعب ما يباح، من اللهو المباح مباح، لكن إذا أردت أن تلعب فلا تلعب باسم الدين، إذا أردت أن تلهو فلا تلهو باسم الدين، إذا أردت أن تمزح فلا تمزح بالدين، وإنما اجعل هذا حظ نفسك من الباطل. مباح مباح. قال: عالجنا الضيعات ولاعبنا الأولاد وعافتنا الزوجات. مباح. نعم بالنية الصالحة يكون ملاعبة الأولاد ومعافسة الزوجات ومعالجة الضيعات بأجر. قال ابن قال الإمام النووي قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم في شرح حديث: إذا حتى اللقمة يضعها في فم زوجته له بذلك أجر. قال: فيه دليل على أنه إذا وافق الحظ الحق لم ينقص الأجر. إذا وافق حظ النفس حق الزوجة أخذت أجرك كاملا لا بأس، ولكن لا تلعب باسم الدين، لا تلعب باسم الدين، وإنما دائما كن ذا نية حسنة. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص، وعافنا من البلاء، ونجنا من الفتن، وثبتنا على الإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، أخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحبتي في الله، من فروق ما بيننا وبينهم ضعف الغيرة للدين، ضعف الغيرة على الدين في القلوب، والغيرة كما يقول ابن القيم حرارة القلب، فإذا ذهبت حرارة القلب مات الغيرة على الدين. ضعفت غيرة المسلمين على دينهم في هذه الأيام، وصدق من قال أن كثرة المساس تفقد الإحساس، نعم فقدنا إحساسنا حين ألفنا رؤية المعاصي والذنوب، فقدنا الإحساس حين ألفنا سماع الإساءة للدين، فقدنا الإحساس حين ألفنا سماع التنكر للدين، فعشنا بلا إحساس بلا غيرة لله جل جلاله. نعم إنك حين تنظر إلى ذاك الصحابي الذي رأى امرأة مسلمة تؤذى من يهودي فقام فقتله، رأى امرأة مسلمة آذاها يهودي فقام فقتله وقاموا فقتلوه، وخرج رسول الله فأخرجهم. سبحان الملك، هذا هو الإسلام. القصة مشهورة معروفة، وإنما أعطيك ومضات. انظر إلى المعتصم يسمع قول امرأة وإسلاما يسير إليها جيشا يأتي لها بحقها. هارون الرشيد يرسل إليه نقفور برسالة فيقول له الأمر ما ترى لا ما تسمع، ويذهب إليه فيخرجه من بلاده. غير اليوم تتعجب من رجل يرى أخته، يرى بنته، يرى أمه، يرى زوجته تمشي متبرجة في الشارع تزني بها العيون ولا يغار ولا يغار، يرى ابنه، يرى بنته، يرى زوجه، يرى أمه لا يركعون لله ركعة ولا يغار، لا يغار على دين الله، يرى واقعا مرا بين يديه ليل نهار ولا يغار. نعم فقدت الغيرة للدين. أيضا فرق ما بيننا وبينهم التردد والتسويف والتأجيل. مر معنا ذاك الصحابي وما بقاؤكم بعده، قوموا فموتوا، إني إن حييت حتى آكل هذه التمرات إنها الحياة طويلة. نعم لم يكن عندهم تسويف ولا تأجيل، بل من الآن فورا كلما رأى خيرا سارع إليه. سبحان الملك، جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه يوما فقال في الصباح بعد صلاة الصبح، قال من شيع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال من عاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال من تصدق اليوم بصدقة؟ قال أبو بكر أنا. سبحان الملك، وسارع. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. تلك صفات أتباع الأنبياء وأتباع الأنبياء. أما اليوم فتردد طويل وتسويف كثير وتأجيل مريب. سؤال، هل حفظت القرآن؟ متى إذا تحفظه؟ سأحفظ. التسويف، هل تقوم الليل؟ سأقوم. كم يوما صمت من رجب؟ سأصوم. ذكرك لله كم هو؟ سأبدأ. ماذا صنعت في طلب العلم؟ سأضع منهجا. ماذا فعلت في الدعوة؟ سأفعل. ماذا؟ ستموت. نعم التسويف، هل تبت من الذنب الفلاني؟ سوف أتوب. متى؟ يوم الجمعة، اليوم الجمعة من غد. سبحان الله، تب هاي قبل أن تموت. هذه آفة عيوبنا، التسويف والتأجيل والتردد وعدم المسارعة في الخير، وجل أعمالنا مسارعة فقط إلى الدنيا. اللهم إنا نعوذ بك من هم الدنيا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. فرق ما بيننا وبينهم أيضا الأماني والغرور. قتل الناس الأماني، قتلت الناس الأماني، الأماني التي ذكرها ربنا عز وجل في قول المنافقين، قالوا في قول المؤمنين للمنافقين، لما قال المنافقون للمؤمنين ألم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني. الأماني توب، خلينا اتمتع بشباب يومين ثم اتوب. صح النوم، ما عادش الشباب يتمتع، وانما الشباب يموت. تعال لتطالع الإحصائية في من ماتوا في المصائف غرقا أو في حوادث السيارات أو على الطرق السريعة أو بالشم والخمر المغشوشة، آلاف. كلام الجرائد مش من عندي، بضعة آلاف من الشباب ماتوا، شباب في العشرينات لم يتخطوها، ماتوا إما غرقا أو في حوادث السيارات أو في غير ذلك من الآفات، بالمطاوي أو السند أو غير ذلك أثناء التنازع على البنات. مات الشباب يموتون. إياك أن تغتر، تغتر بلحيتك وقميصك وتظن أن قد غفر لك، صرت وليا من أولياء الله الصالحين. لا تغتر، لا تغتر، لا تدري بما يغتر لك. أبو بكر يقول ليتني شعرة في جنب عبد مؤمن، عمر يقول ويل أمي إن لم يرحمني ربي، يقول ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي، عثمان يملأ القبر دموعا وهو يقول أرجو إن صرت بين الجنة والنار أن أكون ترابا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير. هؤلاء هم لم يغتروا بصحبتهم للنبي، بجهادهم مع النبي، بإنفاقهم مع النبي، بنفقتهم مع النبي، لم يغتروا بعبادتهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قيل له أليس قد غفر لك، قال أفلا أكون عبدا شكورا. إياك والأماني، إياك ثم إياك. إخوة، إذا جلست أعدد الفرق بيننا وبينهم قبل أن تهي، فما زال في جعبة الكثير والكثير، ولكن ها نحن في موقف العمل اليوم. فأول ما تستفيده لا تسوف، لا تؤجل، لا تتردد، لا تخف، ابدأ منذ الآن. صم، أكثر الصيام في هذا الشهر، وقم وجاهد نفسك، قاومها، تغلب عليها. هذا أمر مطلوب، ألا نطاوع أنفسنا. كان من صفات هؤلاء الصحابة رجل الدنيا وواحدها هو الذي تسبق همته وإرادته شهوته وعواطفه. هذا فرق ما بيننا وبينهم. جاءت عرضا في النهاية أننا في هذه الأيام نعيش بعواطفنا وشهواتنا، فماتت إراداتنا ونياتنا، نعيش بالعاطفة. حتى أخذ كثير من الناس الدين مجرد عاطفة للدين. إننا نريد عمقا في الالتزام، قوة في دين الله، ثباتا بعلم، علما بفهم، فهما بيقين، يقينا بعمل. نريد واقعا ينفع. ابدأ منذ الآن. قل الليل، قل لماذا أصنع، والحمل والليل قصير. اتق الله، استعن بالله ولا تتردد، لا تعجز. أيضا فرق ما بيننا وبينهم أننا نشعر باليأس والإحباط، لا أستطيع، لا أقدر، ظروف، البيئة، المجتمع، الواقع، الدنيا، الناس، الجيران، الأذى، الخوف، الرعب، الأمل. اتق الله، ابدأ منذ الآن. وأسأل الله أن يصلح قلبي وقلبك، وأن يصلح حالي وحالك، وأن يوفقني ويوفقك إلى عمل يرضيه. ابدأ، لا تتردد، لا تسوف، لا تؤجل، لا تخف. ابدأ، ابدأ في التوبة، تب من الذنوب والمعاصي. شعبان شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، فنرجو أن تتوب في رجب لترفع أعمالك، وخاتمة الصفحة توبة. اللهم تقبل توبتنا يا رب. ابدأ منذ الآن، وكن قوي القلب، جريئا، عندك استعداد للتضحية والمجازفة لكي تصل إلى مرادك من ربك. حينها يكون سبيلك قد بدأ. إخوتاه، دعونا نتعاهد منذ هذه اللحظة أن نكف تماما عن الذنوب والمعاصي. منذ هذه اللحظة أن نترك السيئات. منذ هذه اللحظة، منذ هذه اللحظة أن نبدأ في عمل صالح ينمو ليصل إلى الله. هل نويتم؟ أرجو أن تكون هذه الساعة ساعة إجابة. اللهم استجب دعاءنا، اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. يسر أمورنا، واهد قلوبنا، واشرح صدورنا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامحو خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، رب اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى.